شفت الدار وين احباب دلالي ليش البيت من عدهم صبح خالي ليش البيت من عدهم صبح خالي سألت الدار وين احباب للحلوة وين القبر جانوا للقلب سلوى ما ادري الدهر بحباب لش سوى خذاها وراح بس الحزن خلالي خذاكم يا احباب البين العلعني قطع بيكم شمالي طابق ويميني علي من لي يشمحد منكم ويجيني يلجنتي وبروحي وحالكم حالي. المنتج والموزع الوحيد لهذا العمل أحمد الفتلاوي. حالي الموت بين وبينكم يا أحباب جفيت من جفيت القلب من العاب صوبني زمان صواب فوق صواب بقلبي وغير شوفتكم ديوة مالي شوفتكم ديوة وبيها القلب يرتاح وقعدتكم قبالي عيد وافراح همي يعود لي ويرد وقت راح وشوف احباب قلبي جاعد اقبالي وشوف احباب قلبي جاعد اقبالي همي يعود دهري وتيرد قوم اردو وهم افرح بعد وانزع هدوم السود اشوك اليوم واحد من اهلي مفقود بعد بيشلته ويفتير دلالي لعلي راهن كنت وصفه جفان وشان خلاني اولا ولده مع همال كان الحيل بيدي عندي ليل امال راح وطاح حملي وانشده بالي كان الحيل بيدي عندي ليل امال راح وطاح حملي وانشده بالي عن عيني الدار يا احباب خفاكم جفيتوني ولا اقدر على جفاكم. التوزيع الشبكي سمير الدبي. يا احباب القلب هيهات انساكم ويطيب العمر والعيش حلالي ويطيب العمر والعيش حلالي سألت الدار وين أحباب دلالي ليش البيت من عدهم صبح خالي سألت الدار وين أحباب دلالي ليش البيت من عدهم صبح خالي. بقلم الشاعر الأديب ملا غاسم الخصرجي بصوت الرادود الحسيني عباس السحاقي. المنتج والموزع الوحيد لهذا العمل أحمد الفتلاوي. التوزيع الشبكي سمير الدبي.